لا تفكر بعصافير الوطن وبأشجار وأنهار وأخبار الوطن، لا تفكر بالذين اغتصبوا شمس الوطن. إن سيف القمع يأتيك صباحا في عناوين الجريدة وتفاعيل القصيدة وبقايا قهوتك. إن زوارك عند الفجر موجودون تحت الكنبة. لا تطالع كتبا في النقد أو في الفلسفة. إن زوارك عند الفجر مزروعون مثل السوس في كل رفوف المكتبة.